أنا عندي ثلاث كلمات: لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم، هكذا على الترتيب. الأماني جاءت في الوسط، سبقها الإضلال وتبعها الأمر. وأنا أريد أن أكشف بعضا من معاني هذا الترتيب، لأن المرأة لا يوغل في الأماني إلا إذا ضل. والأماني هذا من عمل القلب، التمني من عمل القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. أي إنسان منا لا بد أن يقع في الزنا، ده معنى الكلام. كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. العين تزني وزناها النظر. طبعا هذا الحديث رواه كثيرون من أصحاب أبي هريرة، على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما، ويرويه أيضا الأعرج، ويرويه ذكوان أبو صالح الحسن البصري، ويرويه أبو رافع، ويرويه أبو سلمة ابن عبد الرحمن وآخرون. أنا أنبه على هذا لي، لأننا من عادتي إذا ذكرت حديثا وأعزوه مثلا للصحيحين قد أذكر فيه بعض ألفاظ ليست في الصحيحين، فحتى لا يتصور أحد أنني أعزو لغير الصحيحين أنبه على أنني إذا ذكرت ألفاظ حديث ما أذكر ألفاظه من جميع طرقه تقريبا، ولكن أكتفي بالعزو إلى الصحيحين ليس لخصوص هذه الألفاظ. أنا بس بنبه على كده لأني أحيانا يقع مني مثل هذا، فبعض الإخوة كان راجعني في لفظة كنت عزوت الحديث للصحيحين قال ليست في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل. أهو دي لفظة مثلا مش موجودة في الصحيحين ولا حتى موجودة في صحيح مسلم من حديث أبي صالح، إنما هي عند أبي داود وأحمد. والقلب يتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهو ده معنى كل إنسان لابد أن يقع في الزنا. الزنا اسما وليس حكما. متى يقول وقع في الزنا حكما؟ إذا زنى الفرج، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الآخر بقى، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إنما من نظر إلى ما لا يحل له فقد زنى بصره، ومن ضرب من لا يستحق أن يضرب فقد زنت يده، ومن مشى إلى محرم فقد زنت رجله، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، لما جاء ذكر القلب قال: والقلب يهوى ويتمنى. هذه الأماني تبدأ هكذا، فإذا استمكنت من القلب تحولت إلى إرادة، فإذا تحولت إلى إرادة انفعلت الجوارح له. لذلك كان الاهتمام بالقلب على رأس هذه الأولويات، يعني صلاح القلب يعفينا من هذا الباب كله.